أم على الله تفترون وما ظن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون قل أرأيتم تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا